بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال: والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. حسبك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه اللقاءات التي نتناول فيها هذا الشرح اللطيف في النحو لابن آج الروم. وقد كان الحديث توقف عند باب الأفعال، وصدرنا بكلام عن إعراب الماضي، ولسنا بحاجة إن شاء الله إلى إعادته. واضح عندكم الماضي، وأنه عند المؤلف هنا قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. وهذا لا شك أنه يعني بعضهم يجعل هذا هو الأرجح، بعضهم يرجح هذا، ولكن الحقيقة الأشهر أن الماضي كما بينته لكم بالأمس، وأنه ليس على كل أحواله يكون مبنيا على الفتح، وإنما يكون مبنيا على الفتح حين يكون إيش؟ مجردا، لم يتصل به شيء. أما حين تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، وحين تتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون. نعم، كما بينا بالأمس. يقول المؤلف: والأمر مجزوم أبدا. مجزوم أبدا، إذن هنا المؤلف كوفي وينقل رأي الكسائي. هذا رأي الكسائي، وأن الكسائي يرى أن معليش نقوم حتى يعني نبين. الكسائي منهجه أن الأمر إيش؟ مجزوم. جيد. يقابله رأي من؟ رأي سيبوي، وهو رأي المدرسة البصرية، وعلى رأسها الإمام سيبوي. فكون الأمر مجزوم أبدا، مجزوم أبدا، فعندئذ هو يرى كما قدمت لكم قبل أنه يرى أن الأمر ما هو إلا منتزع من إيش؟ أصله إيش؟ أصله هكذا، خلاص، هذا هو أصله. جيد؟ هذا هو أصله. لي تب رب، هذا هو أصله. فحذفت اللام، هذه لام الأمر، هذه لام الأمر، هذه لام الأمر، حذفت تخفيفا، فلما فصارت هكذا، صارت هكذا. فهنا قالوا أنها ستلتبس بماذا؟ في المضارع حين الوقف. أما حين الدرج فلا يلتبس، لأنه ستقول تضرب، لكن حين الوقف يلتبس، فلا تدري أي. فحذفوا أيضا إيش؟ هذه التاء، فوقعوا في مشكلة ثالثة، وهي أن الضاد ما لها، والعرب لا تبدأ بساكن، فاشتلبوا له إيش؟ همزة الوصل ليبتدئوا به، فصار عندئذ هكذا اضرب، السكون اضرب. هذا هو عندهم هكذا. ويقولون مثل هذا أيضا في ماذا؟ في لتفعلوا. أيضا يقولون افعلوا هو أصله لتفعلوا، ومثله لتخشى أصلها اخشى أصلها لتخشى، وهكذا يجعلون مجزوما بحذف العلة، مجزوما بحذف النون، وهكذا. جيد. هذا هو ما ارتضاه صاحب الآج الرومية، وهو الموافق لمذهب الكسائي. أما سيبويه فإنه هنا يرى أن هذه المسألة كلها ليست واردة عندهم، بل الأمر أهون من هذا، وأن فعل الأمر مبني عندهم، مبني على ما يجزم به مضارعه. هذه العبارة، الأمر هذه العبارة يبنى أو مبني على ما يجزم به مضارعه. فحين يأتي المضارع يضرب، هذا المضارع يضرب، عندما نجزمه ماذا نقول؟ يجزم بماذا؟ يجزم بماذا؟ بالسكون. فتقول في الأمر اضرب مبني على السكون. حين يكون آخره حرف علة فتقول مثلا يخشى. يخشى إذا أدخلت عليه اللم فماذا ستقول؟ لم يخشى. هكذا ستقول يخشى. نعم يخشى فقط. يخشى بفتحة. فإذا جئت بالأمر منه قلت إيش؟ يخشى. صار إيش أيضا ما مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة. مبني بحذف حرف العلة. واضح؟ مبني على مبني على حذف حرف العلة. جيد. وحين يكون آخره يرمي. يرمي حين تجزمه ماذا تقول؟ يكون لم يرمي. فإذا قلت منه الأمر قلت إيش؟ مبني على ارمي على حذف حرف العلة. واضح؟ مبني على حذف حرف العلة. على حذف حرف العلة. مبني على حذف العلة. لأنه يجزم على ما يبنى على يبنى على ما يجزم به مضارعه. فطبق المضارع في هذا المثال مثلا. الآن عندما أقول لك يفعلون. يفعلون هذا هنا عندما أجزمه أقول لم يفعلون ما له مجزوم على جزمه حذف النون. حين آتي بالأمر أقول يفعلون مبني على حذف النون. واضح هذه القاعدة؟ واضحة؟ طيب أكمل الشيء. يعني شيخنا يصبح الماضي والأمر مبني وليس معربا أبدا. هذا هو القول الراجح أنه ليس من الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. يعني لا يوجد من في باء الأصل في الأفعال إيش؟ البناء. والأصل في الأسماء الإعراب. على خلاف عندهم. على خلاف عندهم لكن هذا هو إيش؟ الأظهر والأشهر والأقرب. جيد. فيرون أن المضارع شذ ولهذا سموه مضارعا. لماذا؟ ضارع اسمه. كيف ضارعه؟ هذه فائدة أيضا. كيف ضارعه؟ أحد يعرف كيف ضارعه؟ هو من الضرع تشابه. فكيف في ماذا أشبه المضارع الاسم وقلنا له مضارعا؟ في الإعراب. لكن في أمر أظهر. يعني أقصد هم قالوا ضرعه. انظر عندما أقول لاحظ عندما أقول يضرب. يضرب شكلوها لي يا يض كسرة. خلاص واضح. جيد. حركة فسكون فحركة فحركة. ثلاث حركات. هات اسم الفاعل. ضارب. ضاء سكون حركة. شاكل ضارعه وشاكله. ولا من هذه الوجه قالوا ضارع مضارع. سموه مضارعا. سموه مضارعا. طيب ثم أكمل الشيخ. قال رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن استبان لك الآن الماضي بالحمد لله. جيد. ثم أعقب ذلك بالأمل. ثم ثلث بإيش؟ مضارع. بالمضارع. وقلنا هو الذي خرج في باب الأفعال من البناء إلى الإعراب. إلى الإعراب. ولهذا نون النسوة ونون التوكيد ترجعه إلى البناء. إلى البناء. ترجعه إلى البناء. المضارع فيه أربع زوائد جمعها العلماء في قولهم أنيت ونأيت كلاهما. ولكن من باب التفاؤل يقال أنيت يعني أدركت حاجتك. وأما نأيت فقد إيش؟ ابتعدت. هل هذه علامة على المضارع؟ هل نستطيع أن نقول هذه الأربع الزوائد هي علامات على المضارع؟ الحقيقة هكذا بإطلاق نقول لا. لماذا؟ سيأتي معنا لماذا. أما في حال التقييد والذي سيأتي من الممكن نقيد هذا حين يفهم الدارس قاعدة حين يفهمه سنأتي إليها. من الممكن أن نقيد هذه العلامة ونقول هي علامة للمضارع حين يكون كذا. طيب لاحظ معي الآن قال لك هو أن هذا المضارع أن هذا مبتدأ بإيش؟ بأحد الحروف الأربع التي يجمعها إيش؟ أنيت. أولها ما هو؟ ألف. الألف الذي هو للمتكلم. إذن واحد خلينا نسميه كذا زوائد ايش المضارع. زوائد المضارع واحد ايش؟ مثل ايش؟ اقوم. مثل ايش؟ اقوم. لماذا قلنا قيدناها ان تكون للمتكلم؟ لماذا قلنا للمتكلم؟ المتكلم يعني الواحد. المتكلم يعني الواحد، حتى لا يلتبس هذا مع أكرم. كلمة أكرم أيضا مبدوءة بألف في الماضي. أكرم، أكرم في الماضي. فحين تقول للدارس تقول له من علامة المضارع أنه يبتدئ بالهمزة هذه الأولى، بهذه الهمزة طبعا، جيد، فيلتبس عليه فيأتي إلى أكرم سيقول لك درست أن هذه من علامة المضارع، فهذا مضارع ويقع اللبس. لكن حين نقول له أن تكون الهمزة هذه للمتكلم، جيد، فحينئذ نخرج من لأن هنا أكرم هل هي للمتكلم؟ لا. ليست للمتكلم. واضح هذا؟ أكرم هو. إيه؟ هو. للغائب. نعم. أكرم زيد بكرا. جيد. أما قولك أقوم يعني أنا. أقوم أنا. اثنين. اثنين. ما هو الثاني؟ النون. نقوم. نقوم أيضا نقيدها ونقول إيش؟ للمتكلم الذي معه غيره أو للمعظم نفسه. جيد؟ شخص متكلم ومعه غيره فيتكلم بألسنتهم ويقول نقوم، جيد؟ أو أنه من باب إيش؟ تعظيم النفس، كأن يكون من الأمير مثلا، كأن يكون رجل له مكانة وكذا ويقول نقوم. لماذا قيدناها بهذا القيد؟ حتى لا نقع أيضا في اللبس، فنقول هناك قال نرجسة. لاحظ كلمة نرجسة. نرجسة، نرجسة مثلا، هذه الكلمة فعل إيش؟ ماضي. ومع أنها مبدوءة بإيش؟ بالنون، فيقع اللبس. لكن حين نقيدها بأنه المتكلم ومعه غيره والمعظم نفسه، هنا أخرجنا وصح لنا، سلم لنا القول، ولا يعارض أن النون المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه هي من علامات المضارع. ثلاثة، ها؟ الياء. الياء مثل إيش؟ يقوم للغائب، ها؟ يقوم للغائب. لماذا نقول حتى نخرج يرنأ؟ يرنأ، يرنأ الدواء، يرنأ زيد الدواء. يمكن وضع فيه اليرناء أو كذا. يرنأ، هذه يرنأ فعل إيش يا إخوان؟ ماضي. ماضي، ماضي، أحسنت. مع أنه مبدوء بإيش؟ بياء. حتى يحترز من هذا. فالأربعة؟ التاء. التاء تقول تقوم، أليس كذلك؟ أي تقوم للمخاطب، أليس كذلك؟ تقوم أنت. هذا أيضا لنخرج، نخرج من من من مثلا تعلم. تعلم هنا تعلم فعل إيش؟ ماضي. طيب هل ممكن نجعله مضارع؟ هل ممكن يأتي مضارع في كتاب الله؟ هذه الصيغة وردت وهي مضارع، مع أنها يعني ربما كانت يعني مشكلة. تفتو. لكن عموما لو أنني أضفت إليها التاء، يقولون يجوز هذا لغة، حذف تاء المضارعة ويبقى هذا مضارع. تعلم أصله تتعلم، يعني الآن تتعلم. وفي تزكى في الآية اللي نزلت في أبي بكر في آخر سورة الليذة، ها؟ يتزكى. يتزكى. لا ليست هذه. تزكى فين؟ إيش الآية تذكرها؟ تزكى. نسيتها. هي أصلا هي الآية تتزكى بس حذفت التاء. عموما هذه واضحة. أحسنت. لعله يزكى يعني يتزكى. طيب هذه واضحة يا شباب؟ واضحة؟ حتى نخرج من هذا الإشكال، حتى نخرج من هذا الإشكال، نحن عندنا بحمد الله عندنا في يدنا عصفور، فلا نتعلق بالعشرة التي فوق إيش؟ الشجرة. وأي عصفور عندنا هنا؟ لم، التي قالها ابن مالك. قال إيش قال ابن مالك؟ كلام لفظ مستقيم واسمه فعل ثم حرف كل واحد وكلمة قلام وكلمة بها كلام قد بالجر والتنوين النداء، وقال ومسند الاسم بتها فعلت واتت ويا ونون فعلن بتها فعلت واتت ونون قبلن فعل ينجلس واهما الحرف وكال وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، لأنه من أنفع العلامات التي تظهر لنا المضارع هي لم، فأي كلمة تقبل لم فهي إيش؟ مضارع دون أن تلتفت، وبالتالي لا نحتاج إلى مثل هذه أبدا. لكن هذه من باب إيش؟ الاستئناس، حين تعي هذه الأحرف والمعاني التي تحملها فإنك من الممكن عندئذ أن تجعلها إيش؟ علامات للمضارع، لا منع من جعلها علامات للمضارع. ممكن فرق أيضا في الأمثلة التي ذكرتها وهي أنه في المضارع يكون مزيد الأحرف هذه. أحسنت أحسنت. أما في الماضي فهي من أصل الكلمة. أحسنت أحسنت من وجه أحسنت، يعني فعلا هذا هو، لكن قد يأتيك يقول هو أصله كرمة كرمك فالهمزة زائدة ممكن يقول لك، ومثلا سيأتي ممكن نرجس ربما كانت في أصل اللغة هي من مثلا يعني يقول لك هي من هكذا، يعني أقصد ربما يكون، وإلا هو هذا يعني أيضا ربما يستأنس فيه بعض الأمثلة. طيب بعدها يا شيخ اقرأ لنا. قال رحمه الله تعالى لا نفس اللي نفس اللي قرأته الآن. نعم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. جميل. إذن عندنا يا إخوة المضارع على أحوال. المضارع إيش؟ المضارع على أحوال. واحد، أن يتجرد من الناصب والجازم فعندئذ نجعله مرفوعا، وهذه العلامة تسمى على هذه هذا العامل يسمى عامل إيش؟ معنوي، يشبه قريبا يشبه المبتدأ. المبتدأ لما رفعناه عامله عامل معنوي وهو الابتداء، عامله ورفعه مبتدأ بالابتداء، ورفعه مبتدأ بالابتداء، كذاك خبر بالمبتدأ، يعني الخبر مرفوع بماذا؟ والمبتدأ بالابتداء، يعني كأنه الخبر علامته لفظية، وأما المبتدأ فعلامته معنوية. وهذا يشبه عند الفقهاء الحدث معنوي ويقابله النجس. بارك الله عين المستقبل. طيب هذا أولها. اثنين، الحالة الثانية من أحوال الفعل المضارع أن يدخل عليه ناصب فيكون حكمه ماذا؟ النصب. جيد؟ فيكون إيش؟ فحكمه النصب. وسيأتي معنا الأدوات العشر الناصبة للمضارع. أو يدخل عليه جازم، يدخل عليه جازم فعندئذ الحكم ما هو؟ الجزم. فحكمه الجزم، فحكمه الجزم. طيب هنا اقرأ العبارة من جديد. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا. إذن هذه الحالة الأولى، حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. طيب اقلب الورق. فالنواصب عشرة. جميل. حين بيّن لك الحالة الأولى هذه انتقل بعد ذلك إلى بيان الحالة الثانية وهي ما الذي ينصب الفعل المضارع. هات يا شيخ. قال تفضل. بقي حالة ممكن حالة أيوه هذه ذكرناها كثيرا يعني أيوه ذكرناها يعني أشبه ما يكون إن شاء الله واضح. طيب قال لأنه نحن هنا نتكلم عن أحوال المضارع حالة كونه إيش؟ معرض. معرض. أي. معرض. نعم. قال فالنواصب عشرة. ولا تنبيهك جيد يا شيخ. والنواصب. فالنواصب عشرة. طيب. وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. طيب بسم الله. نقول هذه النواصب على قسمين. نقول نواصب المضارع على قسمين. طيب القسم الأول ما هي نواصب بأنفسها باتفاق تنصب المضارع، أربعة منها تنصب المضارع بنفسها باتفاق باتفاق العلماء. اثنين ما ينصب المضارع بأن مضمرة جوازا ووجوبا، وفيها الخلاف بين أهل العلم، بعضهم يجعل بعض هذه تنصب بنفسها وبعضهم يجعلها لا تنصب بنفسها، لكن نحن نمشي مع المذهب الأشهر الذي سنأتي عليه. طيب ما هي النواصب الأربعة التي تنصب بنفسها باتفاق؟ واحد ألف أن مفتوحة الهمزة ساكنة إيش؟ النون. هذه نسميها أن المصدرية. أن إيش؟ المصدرية. لماذا سميت المصدرية؟ لأنها تسبك مع منصوبها بمصدر. تسبك مع مصدرها بمسبك ب ب ب بمصدر. مثاله، لاحظ معي مثاله حتى يتضح. عندما أقول عجبت من أن يقوم زيد، من يعرب؟ خلنا نحرككم شوي. هات من أنت؟ اسمك شيخ؟ أنور. أنور يا هلا أنور، تفضل حياك. ها أحد يخالفه؟ طيب ما مشكلة، تريث. طيب هات، ما في بأس، هنا جاي نتعلم. جيد، لا جيد، الفعل ماضي. طيب أكمل فعل ماضي إيش حتى الآن؟ لأنه تقدمنا خلاص، الآن نطالبكم بالإعراب الكامل. لا نقبل، وما في شيء، ترى الخطأ جيد، هو الخطأ خطوة أولى للنجاح. أنت قلت عجبت، قلت أنت قلت عجب فعل ماضي، أحسنت. لكن فعل الماضي دائما قلنا لكم هل هو معرب أو مبني؟ إذا تقول فعل ماضي مبني. على أي الحالات الثلاث؟ انطق أنت، انطق بالكلمة، أنت انطق بها. ما هو آخر الكلمة؟ إيش آخر ها؟ لا، إيش آخر الفعل هنا؟ لا، الباء. ولهذا نحن نراعي الباء. عند انطق الباء مع التاء، انطقه، أحسنت. إذن هنا عاجبت الباء ما له؟ ساكن. إذن فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ هل هو على الأصل ولا خرج؟ إذن لازم تعلم حين تأتي به على الأصل، تقول فعل ماضي مبني على الفتح، ما نطالبك بالتعليم. لكن حين تورده على غير الأصل نقول لك إيش؟ علم خروجك هذا. طيب هنا أنت قلت مبني على السكون، لماذا؟ أحسنت، لاتصالي بضمير رفع متحرك، أحسنت. هذا هو. والتاء ضمير متصل مبني على الضم. ها، وفي محلي، أحسنت. طيب من حرف جر؟ أن صاحبتنا ذي، أحسنت، حرف مصدري ونصب، حرف نصب ومصدري. طيب يقوم بماذا منصوب؟ بماذا؟ بأن، أحسنت. وعلامة نصبه الفتحة. وزيد فاعل. طيب هو يقول لك أنه أن هذه سميت مصدرية لأنها تسبك مع منصوبها. وإيش المنصوب حقها؟ يقول المنصوب حقها، لا هذا المنصوب حقها، هذا يقوم هو منصوبها التي نصبته، تقول هو تسبك مع منصوبها هكذا كلهم على تأويل مصدر، تؤول بمصدر، بمصدر أحسنت. إذن تقول عجبت من قيامي زيد. واضح يا شباب؟ هذه جيدة يعني إن شاء الله نستفيد منها. طيب هذه أن تذكرون آية في القرآن جاءت فيها أن ناصبة؟ أن تقول أحسنت، يعني قول النفس. وكذلك والذي أطمع أن يغفر، والذي أطمع أن يغفر لي. وأيضا في قوله تعالى أن تموت، أحسنت. وكذلك أيضا في قول يعقوب عليه السلام إني أخاف أن يأكله الذئب، أن يأكله الذئب. هنا أيضا هم يقولون هنا لطيفة صاء الرماني، أذكر في إعجاز القرآن في أيام البكالوريوس، هذه المعلومة ما ذهبت لأنها نفيسة. بعض المستشرقين قدحوا في يأكله، قالوا كيف كان الأولى أن يقول فافترسه بدل يأكله، لأن من لوازم الحيوان المفترس الافتراس للأكل، فالأكل من لوازم الإنسان، أما الافتراس يقال للحيوان المفترس. فكان رده بديعا، فقال إنه هنا هذا من إعجاز القرآن. وسبحان الله تجد أن هؤلاء القادحون في القرآن ينقلب قدحهم إلى مدح، سبحان الله. فقال إنه نعم الافتراس من الفرس، والفرس هو دق العنق، حين يؤكل المأكول شيئا منه ويبقى شيء يسمى إيش؟ افترسه، يسمى افترسه. أما حين يأكله كله يأتي عليه كله فيقول إيش؟ أكله. فلو جاءوا إلى يعقوب وقال فافترسه لقال هاتوا إيش؟ بقية يوسف، وما عندهم بقية، افتراء. فقالوا أكله حتى لا يطالبهم ببقية هذا. فكان هذا من اللطائف اللي ذكرها الرماني في إعجاز القرآن. طيب اثنين يا شيخ. لن هذه يا أخوان تنصب بنفسها باتفاق. طبعا هذه ما أريد أن أتوسع عليكم، لكن باب الفائدة، هذه يسميها النحاة، هي واحدة من خمس يسمونها الموصول الحرفي، ويقابله الموصول إيش؟ الاسمي، الذي والتي واللذان واللتان وما ومن، هذه موصولات إيش؟ اسمية. وأما هذه فهي ولو وأن التي تدخل على المبتدأ الخبر، هي هذه من الموصولات الحرفية. طيب اثنين إيش؟ لن. ولن إن شاء الله يسيرة. لن نبرحها. من يعرف نبرحها؟ لن هنا حرف نصب ونفي واستقبال. لن نبرحها، نبرحها فعل مضارع منصوب. عندنا إشكال في هذه؟ هذه يسيرة. طيب ثلاثة. يا شيخ إذن هذه إذن أيضا هي من نواصب المضارع، وهو حرف إيش هذا؟ حرف جزاء وجواب. جيد؟ كأن تقول لي مثلا، كأن تقول لي أريد أن أزورك غدا، فأقول لك إذن أكرمك. إذن إيش؟ أكرمك. طيب لكنهم يشترطون لها ثلاثة شروط، عندك علما بها يا شيخ؟ مصدرة. أحسنت. ما معنى مصدرة؟ يعني مصدرة للجواب، مصدرة ليش؟ فلو قال له أكرمك إذن، هذه تنصب؟ ما تنصب. لو قال أكرمك، ما يقول له أكرمك، فنقول له لما جعلتها منصوبة؟ قال بإذن، نقول لا، هنا اختل شرطا، لم تتصدر إذن. جيد؟ اثنين. إذن واحد قلنا إيش؟ صدر. أن تكون لها الصدارة. اثنين. لا يفصل بينها وبين المضارع شيء. أحسنت. أن يكون ما بعدها مضارعا إلا القسم. إذن والله نرميها. طيب واحدة. أن يكون بعدها مضارع إيش؟ مستقبل. أليس كذلك؟ مضارع مستقبل مثل هذا أكرمك، أليس مضارع؟ أليس مضارع؟ وهو أيضا إيش؟ يعني يكرمك. فلو قال له الآن، لو قال له مثلا، لو قال له أحبك في الله، فقال إذن أكرمك الآن، أكرمك الآن، صار هذا ليس معنا، لأنه في الحال سيكرم. أو قال له إذن تصدق، قال أحبك في الله، قال إذن تصدق بالرفع، ما الذي اختل؟ لأنه هنا صار الحالية ليس الاستقبال، ولهذا يشترطون أن يكون مستقبلا. المضارع إيش؟ إذن أكرمك، يعني أنه سيقع الفعل في بعد ذلك. بعد ذلك ثلاثة لا يفصل بينها وبين المضارع إيش؟ بفاصل، بفاصل. فلو قال له مثلا، لو قال له إذن أزورك، قال إذن إن تأتي ها أكرمك، صار هذا أكرمك بالرفع، لأنه فصل بينه بإيش؟ بفاصل. لكن لو قال له إذن والله أكرمك، لأنه الفاصل إيش؟ القسم، فلا يؤثر. إذن إذن إذن إذن هي تكتب بالنون ولا بالألف؟ كلاهما جائز، لأنه جاء الخلاف، منهم من قال بهذا ومنهم من قال، ومنهم من فصل وقال إذا صدرت كتبت بالنون، وإن لم تصدر كتبت بالألف، والخلاف فيها يسير. طيب أنا أسألكم سؤال، إذن هذه تنصب بنفسها؟ تنصب بنفسها؟ تنصب بنفسها؟ هي من ضمن الأربعة. طيب ما شروطها؟ كذا نعيدها، واحد أن تكون مصدرة، اثنين المضارع إيش؟ مستقبلا، اثنين ثلاثة أحسنت، إلا القسم لا مانع، أربعة وكي، كي هذه كي يا شباب نسميها كي المصدرية، وهي تشبه إيش؟ أن هذه كي إيش؟ المصدرية، تشبه أن. في ماذا تشبهه؟ في أنه تؤول مع منصوبها بمصدر. طيب هذه يشترطون لها شرطا، يشترطون لها شرطا، ما هو الشرط؟ أن تسبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. حين أقول ذهبت، ذهبت إلى المسجد، ها عندما أقول لكي أصلي، لكي إيش؟ أصلي، هنا أصلي فعل إيش؟ مضارع منصوب وناصبه كي، وناصبه كي. طيب ما رأيكم لو قلت لكم ذهبت إلى المسجد كي، كي ها أصلي، أصلي، إيش رأيكم هنا؟ ما يصلي هنا إيش؟ فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي. طيب نحن قلنا أن تكون شرطها أن تسبق بإيش؟ لام التعليل. هل سبقت بلام التعليل؟ حين ترى المضارع منصوبا فاعرف أن اللام هنا مقدرة، وأنك أضمرت في نفسك أنها في حكم الملفوظ به، وكأن العبارة ذهبت إلى المسجد لكي أصلي. ومنه قوله تعالى، ها قوله تعالى لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. لاحظ معي هنا، هذه هي لام إيش؟ لام كي، هذه لام التعليل، وكي هنا كي، هذه إيش؟ الناصب، وهذه لا، هذه ما لها؟ نافية. وتأسوا فعل مضارع منصوب على بكي، وعلى نصبه. وفي غير القرآن لربما، لو قيل في غير القرآن لو قيل كي لا تأسوا في غير القرآن إعرابا لا قراءة لكان على ذلك. وأن اللام لام التعليل على نية إيش الملفوظ. هذا واضح؟ هذه واضح. طيب الحمد لله. طيب يعني هنا لكي لا تأسوا من يقدر لي المصدر؟ يأسكم. أحسنت، لعدم يأسكم. أحسنت. وفي هذا صلاتكم للصلاة. طيب جميل. هذا هو هي الأربعة الحروف التي هي أربع حروف التي تنصب بنفسها باتفاق إيش أئمة النحو لا خلاف عندهم في هذا. أما المختلف فيه فسيأتي، لكن أنا أريد أن أسألكم بعدين تركزوا لماذا اختلفوا. وهي ستة. وهي إيش؟ ستة. واحد يا شيخ طاهر. قال ولا مكي. ولا مكي. لا مكي. شوف هذه لا مكي ترى تلتبس معانا مع كي. هاي شيخ تلتبس معنا مع كي هذه. لا مكي انتبه أن تلتبس معك مع كي هذه التي إذا تقدمت. التي تقدمت فإنها ليست هي من يعني أنا أعطيكم الآن مثال معلش لا ركز معي في هذا المثال وأنا كررته سأكرره عينية حتى أوصل لكم فكرة. حين أقول ذهبت في المثال الذي ذكرته ذهبت إلى المسجد لا أصبر علي حين أقول كي أصلي أنت في هذا لن تخرج عن بعض التقديرات. واحد هي ثلاث تقديرات. واحد أن تكون اللام لام التعليل سابقة، وهذا وجد شرط كي التي ذكرناها تنصب بنفسها، فحينئذ الفعل ما ناصبه كي لا إشكال عندنا. حين لا تكون هذه الحالة الأولى وجود إيش الشرط وهو اللام للتعليل لا مو مكررة موجودة عندنا. طيب إذا كانت غير موجودة اثنين هي الحالة الثانية أن تكون إيش محذوفة مقدرة، فحينئذ أيضا في حال أنها محذوفة مقدرة فإن أصلي منصوب بكي نفسها. واضح؟ طيب ثلاثة إذا لم أقدر اللام لام التعليل لا لفظا ولا تقديرا فهل يتغير نصب المضارع هنا؟ نلغيه ونرجعه لأصله مرفوعا؟ نقول لا، بل يبقى منصوبا، لكن لا نقول منصوب بكي وإنما نقول منصوب بأن مضمرة بعد كي. واضح هذا ولا نعيد؟ نعيد. طيب نعيد. هي ترى يسيرة ليست صعبة يعني، بس يحتاج لها تأمل. أنا قلت لكم أن كي هذه المصدرية شرطها حين تكون ناصبة بنفسها أن يسبقها إيش لام التعليل إما لفظا أو تقديرا. عندنا إشكال في لفظا؟ لا إشكال. عندنا إشكال في المحذوف مقدرا ومنويا؟ لا إشكال. لكن الإشكال ربما عندكم أن لا يكون إيش منوي. يعني القضية ليست محسوسة ولكن هي بنية المتكلم، هي في الصورة واحدة، لكن هو مرة يقول لي أنا نصبت أصلي بكي، فنقول له إذن أنت قد نويت وجود لام التعليل. فإذا قال لي أنا نصبت أصلي بأن مضمرة بعد كي أقول إذن أنت لم تلوي لام التعليل لا لفظا ولا تقديرا. واضح؟ طيب الحمد لله. طيب قلنا بعد ذلك أول ناصب من المختلف فيه يعني الستة الباقية لا تنصب بنفسها على القول الراجح وإنما تنصب بإيش بأن مضمرة جوازا ووجوبا. في واحدة تكون جوازا. ما معنى جوازا؟ يعني يجوز لك إظهار أن وإيش وإضمارها، واضح؟ وأما وجوبا فإنه لا يجوز لك إيش أن تظهرها، لا يجوز أن تظهرها. أول موطن هي لام كي وتسمى إيش؟ لا، لام التعليل تسمى إيش؟ لام التعليل، لام كي. يقول تعالى ولتستبين سبيل، ولا سبيلا؟ قراءتان أحسن. طيب هات على قراءة ولتستبين سبيل، لأنه على قراءة سبيلا واضحة، وهو ما يتبادر إلى الإذهان أن السبيل هنا مفعول به، جيد، ما في إشكال. لكن من يعب منكم على هذه القراءة ولتستبين سبيل، وهي قراءتنا التي نقرأ بها، من يعرب لنا؟ هات، تفضل يا شيخ. أيوة، الواو حسب ما قبلها، اللام، أحسنت، اللام للتعليل. طيب تستبين، لا، واحدة معلش، مضارع إيش؟ منصوب، وعلامة نصبه، طيب، ها، الفتحة. بماذا؟ ما الذي نصبه؟ أن مضمرة، أحسنت، بعد، أحسنت، بعد لام التعليل. جوازا ولا وجوبا؟ هو الوحيد هنا جوازا فقط، لام التعليل، لام كي هذه، لام التعليل جوازا. في غير القرآن يجوز لك إيش؟ ولأن، يعني أن تظهرها. طيب سبيل يا شيخ، لا بالرفع، أحسنت. وعلى هذا يكون تستبين، ما معناها؟ تتضح، لتتضح سبيل هنا الفاعل، وهو مضاف، والمجرمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. تفضل يا شيخ. أحسنت، هذا السؤال لطيف، لأن الشراح الذين يتعرضون للام كي هذه يقولون قوله لام كي يلبس، مثل ما الأخ يعني حدث عنده هذا اللبس، ولهذا نقول الأولى أن يقول لام التعليل صلى الله عليه وسلم، هو أيسر. لكن لماذا جعلوها لام كي؟ قالوا لأنها تشبهها في التعليل، في المعنى، في التعليل. فعندما أقول مثلا جئت، مثلا عندما أقول جئت هكذا، مثلا أقول جئت لتعلم، لو قلت أنا جئت لتعلم المسألة مثلا، جيد. هنا يقولون اللام هذه لام التعليل، وتعلم هاي شيخ، لا ما تجي، ما تجي، أنا أتعلم اسم، ولا اسم، اسم اسم، ولهذا قلت لتعلمي. أي أي، لكن لو قلت لأستبين كويس، جئت لأستبين، لأتعلم، تكون الهمزة المبدوب بالهمزة، لأتعلم. طيب، أو لأستبينها. طيب هنا إيش نقول؟ اللام هذه ما لها؟ للتعليل. طيب، وتعلم منصوب بأن مضمرة بعد كذا، صح؟ طيب إيش رأيك لو قلت جئت لكي أتعلم؟ منصوب بكي، تجدون. لكن هنا الفائدة وين؟ إنه كي بنفس معنى إيش؟ لام التعليل. ولهذا قالوا لام كي، ولهذا قالوا إيش؟ واضح يا شيخ؟ طيب الحمد لله. اللام التعليل، تستبين فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومنصوب بإيش؟ بأن مضمرة، يعني مضمرة مخفية. أنت تعلم أنه لام التعليل هذه لا تنصب بنفسها، وبالتالي إذا جاء الفعل بعدها منصوبا تيقنت أن هناك أن مضمرة. طيب أنت ربما سؤال أقرب من هذا وألطف، أنت ربما تقول لماذا أن بالذات؟ نقول لأنها إيش؟ أم الباب، لأنها إيش؟ أم الباب. يعني حين يوجد الفعل منصوبا بعد لام التعليل تيقن أنه ليس منصوبا بلام التعليل وإنما منصوب بإيش؟ بأن مضمرة جوازا. في غير القرآن يجوز لك أن تقول مثلا لأن تستبين. نعم لا إذا جاء الفعل منصوبا بعدها. وإذا قصدت أنت في لام التعليل لا قصدت أن اللام تكون للتعليل إنه ليس دائما تكون لام للتعليل. إذا قصدت أن تكون اللام للتعليل فليس لك أن تأتي بالمضارع بعد ليه منصوبا وهو ليس منصوبا بها يقينا بل منصوب بإيش بأن مضمرة وكله كأننا قوم جلوس حولهم آتي هي لا تنصب بنفسها ولكن هي دالة على الناصب هي دالة كالسحاب يدل على المطر هات. بلام التعليل أحسنت أحسنت ولهذا هذا مذهب طائفة من أهل العلم يقول يا عمي لا تدخلون في هذا الإضمار فهم بعضهم ينازعون ويجعلون لبعض هذه الأدوات العمل والحمد لله رب العالمين لكن حقيقة تعليلهم لطيف تعليلهم في عدم جعل لام التعليل ناصبة وحتى ما يجعلونها الآن عندنا ثلاثة لامات ستأتي معنا اللي هو لام التعليل هذه ولام الجحود جيد لماذا لم نجعلها هي الناصبة ليش لماذا لأن هذه حروف أليس كذلك هذه حروف والحروف هل تعمل في الأفعال ها تعمل في الفعل نعم زي أن إلا إذا كانت مختصة هم يقولون أنه الأصل في الحروف أن تدخل على ماذا على الأسماء ولكن هنا يقولون لأنها حرف فضعف يعني عملها هم يقولون هذا يقولون الأولى يعني ألا نجعل لها العمل ألا نجعل لها العمل ولكن لهم تعليلات عموما هذا يعني هو المذهب الأشهر أن لام التعليل لا تنصب نفسها وإنما تنصب بإيش بأن مضمرة بعدها جوازا هذا واضح الذي بعده سبيل في حال الرفع سنقول فاعل لأنه تستبين هنا معناته إيش تتضح وأما إذا قلنا أنها سبيلة فعندئذ يكون الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولتستبين أنت يا رسول الله سبيلا وهذا هو الأظهر وال... طيب بعد إيش قال ولام الجحود نعم لام الجحود هذه لام الجحود هذه الواقعة في ماذا يا إخوان في خبر كان إما المسبوقة بما أو يكون المسبوقة بلم وفي القرآن وما كان الله ها الآية وما كان الله ليعذبهم واضح؟ لاحظ معي الآن لماذا سميت لام الجحود؟ ما معنى الجحود يا شباب؟ النفي هو النفي طيب الآن مقصود بالجحود هذا هذه ما هذه النافية الداخلة على كان أو لم يكن لم يكن الله إيش؟ إيه؟ ها؟ ليغفر لهم أحسن ليغفر لهم طيب أو هذه أيضا للجحود لم داخل على يكن إذن هذه جيد هذه اللام الآن هذا هو الجحود هنا دخل الجحود على كان ويكن واللام هذه التي سبقت بالجحود هذه اللام هي التي وقعت في خبر كان وهي دالة على الناصب ولم تنصب فعل المضارع بنفسها. فالفعل المضارع بعدها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة. بماذا؟ ما الذي نصب؟ أن مضمرة بعد لام الجحود، بعد هذه اللام التي سبقت بالجحود، بعد هذه اللام التي سبقت بالجحود وجوبا، بمعنى أنه لا، وحتى تكون المسألة واضحة، لا يوجد جوازا إلا في لام وما بق، وسيأتي معنا كله وجوبا. واضحة هذه؟ طيب هات الذي بعدها. قال وحتى، حتى التي مات سيبويه وفي نفسه شيء من حتى، لماذا؟ قالوا لأنها كثيرة التقلب، فمرة تجيء ناصبة في الظاهر، ومرة تجيء استئنافية، ومرة تجيء حرف جر حتى مطلعي. طيب حتى تفضل حبيبي. أي اللام هنا لام الجحود التي سبقت بالجحود، أين الجحود؟ لم. والفعل بعدها المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما الذي نصبه؟ أن مضمرة بعد لام الجحود وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. طيب نعم، التي سبقت هذه اللام تعريفها نقول المسبوقة بكون منفي، هي اللام المسبوقة، لام الجحود ما هي؟ قال هي المسبوقة بكون منفي. واضح؟ وين الكون؟ كان ويكن، والجحود أينه؟ ما أو ألم، هذا لام الجحود. ثلاثة قلنا لا إيش؟ حتى، حتى هذه، حتى أكلت السمكة حتى رأسها أو رأسها أو رأسها، ها؟ حسب المعنى، حسب سنأتي عليها إن وجدنا. طيب حتى هذه أيضا هي في قول الله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، هنا أيضا يرجع هو فعل مضارع منصوب بيش؟ بأن مضمرة بعد حتى. وبعض أهل العلم يقول بل هي الناصبة بنفسها، لكن نتمشى مع مذهب ابن آج الروم أن بعدها إيش؟ مقدرة هي الناصبة، مضمرة هي الناصبة ليرجع، هي الناصبة ليرجع حتى يرجع. واضح؟ طيب في قولنا حتى نحرك الأذهان، كيف نقول حتى رأسها رأسها رأس رأسها؟ كل واحد يأتينا به حتى رأسها، هنا إيش معنى حتى؟ تكون جارة، أحسنت، هي للغاية حتى. وحين تكون رأسها تكون صاحبتنا ناصبة، ها؟ نعم. وحين تكون رأسها استئنافية فتكون رأسها هنا إيش أرابها؟ أحسنت، يعني حتى رأسها أكلت. واضح؟ ولك أن تقول حتى رأسها أكلت. طيب مفعول به، مفعول به، مفعول به. طيب الذي بعده شيخ إرهاق ال شو اسمه النواصب، ها؟ أي حتى أن يرجع. تفضل شيخ. ها؟ إيش معنى حتى اللي في النصب؟ يعني متى تكون ناصبة؟ المعنى هو يعني هنا الذي دلنا على أن حتى هنا هي الناصبة الفعل المضارع المنصوب بعدها، فلما وجدناه منصوبا وحتى لا تنصب بنفسها دل على أن مضمرة هي التي فعلت النصب حتى. ويقصد يعني انه المعنى واحد سواء كانت مجروره هي الغايه. نعم نعم نعم صحيح، يعني معنى واحد. نعم يعني حتى راسه حتى راسها حتى، نعم. لكن قد يكون بعض هناك بعض الواحد تامل ممكن ياتي. تفضل. بالنسبه لي حتى الجاره والناصبه، الا يقال ان حتى الجاره تدخل على الاسماء والناصبه تدخل على الافعال؟ نعم صحيح، حين تكون جارة فإنها تدخل على الأسماء حتى مطلعي حتى مطلعي الفجر. عرفت شيء؟ لا، هو الناصبة والجارة بارك الله فيك الذي يحدد ذلك العمل الذي بعده، وهذا أشبه بحاشا. الآن عندك مثلا، أنا أريك الآن عندما أقول حاشا هذه أو عدا أو خلا، يلا خلنا نأخذ واحدة عشان لو قلنا واحدة مثلا نأخذ خلا حتى تتضح الفكرة. حينما أقول خلا خلا، لي أن أقول خلا زيدا، ولي أن أقول خلا زيد. طيب إيش الحاصل؟ ما الذي يحددها هنا؟ لكن ما الذي يحددها؟ ما بعدها. فإن قلت هنا زيدا، كانت خلا هنا ماذا؟ هي استثناء ما في شك، لكن فعل ماضي، فعل ماضي. خلا وين الفاعل؟ هو. وزيدا؟ طيب وهنا زيد حرف جر اسم مجرور، اسم مجرور، تكون هذه ماذا؟ حرف جر. طيب ايش رايك لو قال واحدهم قال ما خلا زيد؟ ايش نقول له في هذه الحاله؟ من يعرب؟ ها؟ طيب وخلا هنا نقول أخطأت، لأن ما هنا مصدرية. جيد، فحين تتقدم خلا ما المصدرية ليس لك فيها إلا وجها واحدا وهو النصب، وتكون خلا فعل ماضي فقط حين تتقدم ما المصدرية فليس لك. ما الذي هنا بيّن الفروق؟ إيش اللي بيّن؟ الذي إيش؟ قبل بعدها وأحيانا الذي قبلها. فأنا أقصد هذا، أقصد هذا حتى في حتى، لك أن تنظر إلى السابق واللاحق حتى يستبين لك حتى من أي الأنواع. فإن جاء الذي بعدها مجرورا علمت أن حتى حرف جر، وإن جاء الذي بعدها منصوبا علمت بأنه بعد فعل مضارع منصوبا فعلمت أنه إيه؟ بأن مضمرة. وإن وجدته اسما مرفوعا علمت أن حتى استئنافية، وإن جاء بعدها منصوبا عرفت أن حتى جاء بعدها فعل مضمر أكلت رأسها. واضح؟ يعني هذا المقصد، أنا هذا الذي أردت أن أقوله. الذي بعدهم قال والجواب بالفاء والواو وأو، هذه مشروع لوحدها. الجواب بالفاء. الجواب إيش؟ بالفاء. بالفاء. ليش أنا أقول كذا؟ لأنه صراحة أمثلتها كثيرة. فاصبروا واثبتوا عباد الله حتى يعني نأتي عليها. طيب ايش قلت؟ ايش قاعد علي؟ خمس دقائق. طيب خمس دقائق، اذا اقولها بدون كتابه وغدا اكتبها. طيب عشان هذه مهم اني انت من غدا نكررها. طيب شوف بارك الله فيكم، بالنسبه لي الفاء والواو، فاء السببيه وواء المعيه يجيء بعدها ان مضمره وجوبا او جوازا، وجوبا، لكن يشترطون لها ان يتقدمها طلب، فتقول قم فأكرمك. هنا المضارع منصوب، ما الذي نصبه؟ أن مضمرة بعد إيش؟ فاء السببية. تقول له تعال وأكرمك، صار هذه الواو إيش؟ واو المعية، واو المعية. جيد، يعني مع إن جئت فمع مجيئك الإكرام. واضح؟ أو نهي، أن يتقدمها نهي. إذا تقدمها نهي يعني ممكن مثلا تقول لا تأتي فأضربك. هنا أضرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وتقدم نهي، أليس كذلك؟ أو تقول وأضربك. جيد، أو يتقدمه عرض، تقول هلا زرتني فأكرمك، هلا جئتني وأكرمك. أو يتقدمه مثلا تحضير، هذا التحضير هلا. جيد، أو يتقدمها مثلا نفي لا يقضى عليهم فيموت. يموت فعل مضارع ما له منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وعلامة نصبه حذف النون. حذف النون تقدمه ماذا؟ فاء السببية. تقدمه النهي. إذن يسمونها إما فاء السببية واو المعية أن تنصب بعدهما الفعل المضارع بإضمار أن إذا تقدمه طلب أو نهي أو تحضيض أو سؤال. هل تأتيني فأكرمك؟ جيد. أو تمني، تقول مثلا ليتك تأتي إلينا فأكرمك أو وأكرمك. أو ترجي، تقول لعلك تقدم علينا فأكرمك، لعلك إن جئتنا وأكرمك. واضح هذا؟ سأكتبها غدا، ما عاد في وقت، ما عاد بك، ما بقي 5 دقائق. بقي عندنا الأخيرة إيش؟ أو لها معنيين. أو يكون بعدها أن مضمرة تنصب الفعل المضارع، إما أن تكون أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى. بمعنى إلا كيف؟ لأقتلنك أو تسلم، يعني إلا تسلم. فتسلم فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا. أو تقول مثلا لألزمنك أو تقضيني حقي أو تقضيني حقي. إيش معنى أو هنا؟ إلى أن تقضيني حقي. لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حقي. إذن أو الناصبة بعدها أن المضمرة وجوبا تكون إما بمعنى إلا، لأقتلنك أو تسلم، يعني إلا تسلم. أو أن يكون بمعنى إلى، لألزمنك أو تقضيني حقي. وضحت يا مشايخ؟ طيب غدا نعيدها من جديد كذا، وإن شاء الله تسهل. هي سهلة ويسيرة، بس الأذهان بعد هذا المشوار يكل، يعني ما يعني أنتم معذورون في هذا. كنا يعني نرجو أن نأتي على الجوازم، لأن أنا قلت سبحان الله، فحقيقة النواصب فيها شيء من المشقة. طيب نعم نعم، لا هذه العشرة. الله، لو عندهم واحد لزادوه عليها. الله يزداد. لكن حتى تسهل علينا الأربعة بيش؟ بنفسها. واختلاف فيها خلاف أو اتفاق. والستة الباقية تنقسم إلى قسمين، جوازا ووجوبا. الجواز في ماذا؟ والوجوب في البقية. واضح هذه؟ طيب بارك الله فيكم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.